مريت على بيت الحبايب، مريت على بيت الحبايب من اشتيائي، ألاقي أهله مدام مليك القلب غايب، وفي التلاقي بخلبي واصله، وقفت لحظة هنية من غير عذود أو رئيب، أن عيش فؤادي وعنايا بجوي فيه الحبيب، وديني صابر مهما هجرني، وإن شئت في أخضع لأمره، وديني صابر مهما هجرني، وإن شئت في أخضع وديني شايف بعيني كل اللي شايفه بعينه، والنسمة بيني وبينه تنقل الشوق لعيونه، وليه بقى طول نيري ده اللي سحرني سكونه، قلت يمكن اللي هجرني يكون وقوفي على غير مراده، مشيت انوح والليل ساحرني بقلبي باكي صاين وداده، thank you. بقلبي باكي صاين وداني.